أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في صلاة الجمعة، تكلمنا في صلاة الجمعة عن النظر الأول، ثم تكلمنا عن شروط الجمعة، ثم تكلمنا عن النظر الثاني، ثم تكلمنا عن مسائل، واليوم نتكلم عن النظر الثالث ونتم صلاة الجمعة وندخل إن شاء الله في فصل جديد لنتكلم عن صلاة العيدين. قال المصنف رحمه الله: النظر الثالث في آدابها، أي في آداب صلاة الجمعة. قال: وأما آداب الجمعة فالغسل، أي يستحب الاغتسال يوم الجمعة، واستحباب الغسل يوم الجمعة أعم من أن يكون لصلاة الجمعة أو لصلاة الظهر، بل الاستحباب في غسل الجمعة ليوم الجمعة، ليوم الجمعة. والتنفل بعشرين ركعة، والتنفل بعشرين ركعة، أي نافلة الجمعة عشرون ركعة، ست عند انبساط الشمس، وانبساط الشمس تقريبا ساعة بعد طلوعها، بعد ساعة من طلوعها تكون الشمس قد انتشرت وقد انبسطت، وست عند ارتفاعها، وارتفاع الشمس تقريبا يكون بعد ثلاث ساعات من طلوعها، وست قبل الزوال، يعني تقريبا نصف ساعة قبل الزوال، وركعتان عند الزوال، فصار المجموع كم؟ عشرون ركعة، ست وست وست وركعتان. نعم، يجزي عن الوضوء. ولو أخر النافلة، يعني تمام العشرين ركعة، إلى بعد الزوال جاز، يجوز له أن يؤخر، يجوز. وأفضل من ذلك تقديمها، والأفضل من ذلك أن يقدم النافلة، وإن صلى بين الفريضتين ست ركعات من النافلة جاز، يعني بين الفريضتين يعني الظهر والعصر أو الجمعة والعصر جاز، وأن يباكر المصلي إلى المسجد الأعظم، يعني أخرج في أول الصبح، والأفضل أن يكون أول من يدخل المسجد بعد أن يحلق رأسه، يستحب حلاقة الرأس يوم الجمعة، ويقص أظفاره، ويستحب تقليم الأظفار يوم الجمعة، ويأخذ من شاربه، وأن يكون على سكينة ووقار. السكينة هي سكون الأعضاء، سكون الأعضاء، والوقار هو طمأنينة النفس، طمأنينة النفس، فأن يمشي بسكينة ووقار، أي يمشي بهدوء وطمأنينة، لا أن يسرع، لا أن يهرول، لا أن يركض، لا أن يهم، وإنما يمشي بطمأنينة وبسكينة وبوقار، متطيبا، ويستحب له أن يكون متطيبا لابسا أفضل ثيابه، لأن يوم الجمعة عيد المسلمين، وأن يدعو أمام توجهه، يعني أي قبل خروجه من مكانه إلى المسجد يدعو بالأدعية الواردة والمذكورة في كتب الحديث والدعاء، وأن يكون الخطيب بليغا، أي يستحب أن يكون الخطيب من أهل البلاغة، يعني بليغا أي أن يأتي في خطبته بالكلام البليغ والكلمات الفصيحة، مواظبا على الصلوات في أول أوقاتها، وأن يكون من الملتزمين بالصلوات في أول أوقاتها، ويكره له أي الخطيب الكلام في أثناء الخطبة بغيرها، ويستحب له أن يتعمم شاتيا كان أو قايضا، يعني سواء كان في الشتاء أم كان في الصيف، ويرتدي ببردة يمنية، بردة تجلب من اليمن، يعني كالرداء الذي يوضع على الكتفين، إيه على الكتفين يوضع، شايف كيف يوضع الإحرام على الكتفين، يستحب له إضافة إلى العباء التي يلبسها أن يرتدي بهذه، وأن يكون معتمدا على شيء، يعني في أثناء خطبته يتكئ على عصا أو حائط أو نحو ذلك، أو على سيف، وأن يسلم أولا، أي يسلم الخطيب على المأمومين قبل الابتداء في الخطبة، أول ما يصعد المنبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيجيبونه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم يبدأ بعد ذلك بخطبته، فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي وآله، ويأمر الناس بالتقوى ويدعوهم إلى الخير والصلاح، ويبدأ بعد ذلك في الدخول، نعم، من الوعظ بعد الوعظ والإرشاد يبدأ في مادة الخطبة التي يريد أن يتكلم بها، وأن يجلس أمام الخطبة، يعني قبل الخطبة، فلا يبدأ الخطبة بمجرد وصوله، لا يبدأ الخطبة بمجرد وصوله إلى المنبر، إنما يجلس يسلم عليهم ثم يجلس، ثم بعد ذلك يقوم ويأتي بالخطبة. وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة، يعني إلى سورة الجمعة، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك العزيز، وكذا في الثانية يعدل إلى سورة المنافقين، يعني إذا قرأ إمام الجمعة في صلاة الجمعة بعد سورة الحمد سورة أخرى غير سورة الجمعة في الركعة الأولى، فما دام لم يتجاوز نصف السورة فليترك تلك السورة ويقرأ سورة الحمد. وهكذا بالنسبة إلى الركعة الثانية، لو قرأ سورتان فما لم يتجاوز إلى النصف فليعدل إلى سورة المنافقين. قال إلا في سورة الجحد والتوحيد، هذه إذا بدأ بها فلا يعدل إلى غيرها. في سورة الجحد وهو قل يا أيها الكافرون، والتوحيد فإنه لا يجوز تركها حتى قبل الانتصاف. ويستحب الجهر بالظهر يوم الجمعة، ومن يصلي ظهرا فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم. أي أن الاستحباب في الجهر ليس مختصا بمن يصلي الجمعة، بل حتى من يصلي الظهر يوم الجمعة يستحب له الجهر في القراءة. وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به، يعني كان غير مؤمن، كان فاسقا، كان مخالفا، جاز أن يقدم المأموم صلاته على الإمام. كان يصلي صلاة الظهر مثلا، ولو صلى معه ركعتين وأتمها بعد تسليم الإمام ظهرا كان أفضل، يعني بأن يتشهد مع الإمام ولا يسلم، ثم يقوم بعد تسليم الإمام للإتيان بركعتين أخريين. ولعل وجه التقية احتمالها، يعني ربما للتقية. انتهينا من صلاة الجمعة. الفصل الثاني في صلاة العيدين. في صلاة العيدين أي عيد الفطر وعيد الأضحى، قال والنظر فيها وفي سننها، يعني في آدابها. النظر الأول في شروطها، أي شروط صلاة العيدين، وهي واجبة مع وجود الإمام عليه السلام. شروطها تقريبا كشروط صلاة العيد، بالشروط المعتبرة كشروط الجمعة، بالشروط المعتبرة في الجمعة، وهو العدد 5 أو 7، أحدهم الإمام والخطبتان، إلا أن الخطبتين بعد الصلاة، وتجب جماعة، ولا يجوز التخلف إلا مع العذر، فيجوز حينئذ أن يصلي منفردا ندبان، يعني مستحب إذا لم يصلي جماعة فليصلي منفردا. ولو اختلت الشرائط سقط الوجوب، نعم، واستحب الاتيان بها جماعة وفرادا على وجه الاستحباب. ووقتها أي ووقت صلاة العيدين ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، ولو فاتت لم تقضى. وكيفيتها أن يكبر للإحرام ثم يقرأ الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر ويقنط بالمرسوم حتى يتم خمسا. بالمرسوم أي الدعاء المأثور عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم أجمعين، وهو اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العطف والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، نسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأن تخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك ما سألك منه عبادك الصالحون، ونستعيذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك المخلصون. أفضل الدعاء هذا. قال حتى يتم خمسا، يعني خمس قنوتات بخمس تكبيرات، ثم يكبر ويركع، فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبير. إذا سجد السجدتين قام بغير تكبير فيقرأ الحمد وسورة. يعني كيف قام بغير تكبير؟ يعني عندما ينتصب من السجود لا يقول الله أكبر، عرفت شلون؟ فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبير، ينتصب من السجود بعد السجدتين وبين السجدتين بعد السجدتين، فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبير فيقرأ الحمد وسورة. والأفضل أن يقرأ الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، ثم يكبر أربعان، يقنط بينها أربعان، يقنط بينها أربعان، ثم يكبر خامسة للركوع ويركع، فيكون الزائد عن المعتاد تسعا، يعني التكبير الزائد عن المعتاد تسعا، خمس في الأولى وأربع في الثانية غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوعين. شوف فتكبيرتي الركوعين، فإذا عندنا ركعتان وتسع قنوتات، خمس قنوتات في الأولى السلام ورحمة الله وأربع قنوتات في الثانية، فيكون المجموع كم؟ تسع قنوتات. النظر الثاني في سننها، أي في سنن صلاة العيدين، وسنن هذه الصلاة الإسحار بها إلا بمكة، والإسحار يعني الإتيان بها في الصحراء، الإتيان بها في الصحراء إلا بمكة، فالأفضل الإتيان بها في المسجد الحرام. والسجود على الأرض أي ويستحب دون غيرها السجود على الأرض مباشرة من النبات والحشائش ونحو ذلك، وأن يقول المؤذنون الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة ثلاثا، فإنه لا أذان لغير الخمس، أي لغير الصلوات الخمس اليومية، الصبح والظهرين والعشاءين. نعم هي بناء على الأذان وبناء على الإقامة، الصلاة الصلاة الصلاة. والسائل عندنا أنه إذا صار كسوف أو كسوف يسوون يأذنون، وهذا خطأ، هذا مو صحيح، فأرشدوا الناس، علموا الناس، قولوا للناس أنه لا أذان إلا للفرائض الخمس فحسب. نعم بالنسبة إلى صلاة العيد ينادى الصلاة الصلاة الصلاة، وكذلك صلاة الآيات، فصلاة الآيات سواء كان للزلزلة أو للخسوف أو للكسوف إذا أردنا أن نصليها لا نؤذن ولا نقيم، وإنما ينادى الصلاة ثلاثا. فإذا الاتباع الذي كان متبع وهو أنه يؤذن لصلاة الآيات هذا ليس صحيحا. احسن. وان يخرج الامام حافيا ماشيا على سكينة ووقار كما مر عليكم في صلاة الجمعة ذاكرا الله سبحانه، وان يطعم قبل خروجه في الفطر، يعني يأكل شيئا قبل خروجه الى الصلاة في عيد الفطر وبعد رجوعه من الصلاة في عيد الأضحى، ولكن إفطاره في عيد الأضحى من الأضحية يكون التي يضحي بها، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به، وأن يكبر في الفطر أقيب 4 صلوات، أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها صلاة العيد، ما يكبر، وفي الأضحى عقيب 15 صلاة، أولها الظهر يوم الناحر من أن كان بمنى، وفي الأمصار عقيب 10 قول الله أكبر الله أكبر، وفي الثالثة تردد أي قول 3 مرات الله أكبر تردد، لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا، ويزيد في الأضحى ورزقنا من بهيمة الأنعام، وله طريقة مألوفة أنه بعد الصلاة قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كفي كبيرا والحمد لله كثيرا إلى ذلك. ويكره الخروج بالسلاح بالسلاح. طبعا صاحب المدارك يقول لمنافاته الخضوع والاستكانة، ولقول أمير المؤمنين عليه السلام نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يخرج بالسلاح في العيدين إلا أن يكون عدوا ظاهر، حينئذ لا بأس. قال وأن يتنفل قبل الصلاة أو بعدها، مكروه قبل الصلاة أو بعد الصلاة، يكره له التنفل إلا لمسجد النبي عليه السلام بالمدينة فإنه يصلي 2 ركعة قبل خروجه، أي بعد الصلاة قبل خروجه من المسجد يصلي 2 ركعة. مسائل 5. لو صليت هديه مثلا 2 ركعة هديه مثلا انت قاعد في سوره الحسين مثلا صليت 2 ركعة لسبب، يعني مو نافله بدون اي سبب، لسبب يخالف. مسائل 5. الاولى التكبير الزائد، يعني تستكبيرات قبل القنوتات، هل هو واجب؟ فيه تردد، والاشبه الاستحباب، والاشبه الاستحباب، لكن هناك من الفقهاء من يقول بوجوبه. وبتقدير الوجوب هل القنوت واجب؟ الأظهر لا. وبتقدير وجوبه هل يتعين فيه لفظ؟ الأظهر أنه لا يتعين وجوبا بل يتعين استحبابا، وهو اللهم أهل الكبرياء والعظم. الثانية إذا اتفق عيد وجمعة فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة، نعم، وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته، وقبل الترخيص مختص لمن كان نائيا، عفوا وقيل الترخيص مختص لمن كان نائيا يعني بعيد عن البلد كأهل السواد يعني الأرياف بعيدة، دفعا لمشقة العود، وهو الأشباه، أي الأشباه بأصول المذهب وقواعده. إيه. الثالثة الخطبتان في العيدين بعد الصلاة وتقديمهما بدعة ولا يجب استماعهما بل يستحب. الرابعة لا ينقل المنبر من الجامع إذا كان وقفا خاصا بالمسجد، فلا ينقل إلى مكان آخر، بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا، سوي شيء أشبه المنبر من الطين على الاستحباب، ولعله الاستحباب مو بالطين باعتبار أن الطين كان السائد هو الذي يبنى به، ولا الآن ممكن أن يستعمل يعني اسمنت وما شابه ذلك. الخامسة، إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد إن كان ممن تجب عليه تظهر النصوص، وفي خروجه بعد الفجر وقبل طلوعها تردد، والأشبه الجواز أي جواز السفر. الفصل الثالث، في صلاة الكسوف، والكلام في سببها وكيفيتها وحكمها. أما الأول فتجب أي صلاة الكسوف عند كسوف الشمس وخسوف القمر، فالكسوف إذن عنوان يشمل الخسوف ويشمل الكسوف. والزلزلة، وهل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة وغير ذلك من أخاويف السماء؟ قيل نعم وهو المروي، وقيل لا بل يستحب، وقيل تجب للريح المخوفة أو المخوفة والظلمة الشديدة حاس دون بقية أخاويف السماء كالصاعقة ونحوها النار التي تخرج من السماء. ووقتها في الكسوف من حين ابتدائه إلى حين انجلائه، هذا وقت الصلاة من حين الابتداء إلى حين الانجلاء، فإن لم يتسع لها لم تجب، كما لو أن الخسوف أو الكسوف صار بمقدار ثانية، فهل هذا يجب الصلاة أم لا؟ فإذا لم يتسع الوقت للصلاة فلا تجب. وكذا الرياح والأخاويف إن قلنا بالوجوب، وفي الزلزلة تجب وإن لم يطل المكث، حتى لو شيء بسيط بمقدار ثانية صارت هزة أرضية مثلا تجب الصلاة. أيام ما كنا في النجف صارت هزة أرضية، الجامعة هذه الضخمة الكبيرة لثلاثة أدوار بهالحجم الكبير صارت كالسفينة في مهب الريح. كان حول الساعة التاسعة، احنا كنا انا كنت في الغرفة توي بتفطر يعني بعد ما رجعت من الدرس، اذا اشوف كان ياي شيخ سنكون، لان اقول له ما تحس كأن شيء يسمونه، قال ايه طبعا قال هزة زلزلة زالة هزة ارضية، فصلينا بعد ذلك. لكن تتعجب شوف البناء كله يعني يموج كالسفينة. قال في الزلزلة تجب وإن لم يطل المكث، ويصلي بنية الأداء وإن سكنت، حتى لو سكنت يصلي بنية الأداء. ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت لن يجب القضاء إلا أن يكون القرص قد احترق كله مثل ما صار المرة. وفي غير الكسوف لا يجب القضاء، ومع العلم والتفريط والنسيان، يعني علم وفرط فلن يصلي حتى ماذا انقضى الوقت، او علم ونسي حتى انتهى قال خلق الله، يجب القضاء في الجميع. واما كيفيتها فهو ان يحرم، يعني كتكبيرة الاحرام يكمل تكبيرة الاحرام ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع ثم يرفع رأسه، فإن كان لن يتم السورة قرأ من حيث قطع، وإن كان أتم قرأ الحمد ثانيا ثم قرأ سورة حتى يتم خمسا على هذا الترتيب. يعني كيف صلاة الكسوف يقولون ركعتان، وكل ركعة تشتمل على خمس ركوعات، زين، فأنت تقرأ الحمد ثم تقرأ سورة وتركع وتقول الله أكبر بعد الركوع، ثم تقرأ الحمد وسورة وهكذا إلى خمس، زين. ولكن يمكنك أن تجزئ السورة، وهذا دليل على أن الخمس ركعات هذه تعدان بركعة واحدة، الدليل على ذلك وتجزئة السورة. يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، زين، وبعدين تأتي شنو للحمد وتكمل السورة الله الصمد، بعدين ثالثة لم يلد ولم يولد، الرابعة ولم يقل له كفوا أحد، فصار أربع ركعات، زين. فالخامس تأتي بسورة أخرى. يقول فإن لم يتم السورة قرأ من حيث قطع، وإن كان أتم قرأ الحمد ثانيا، يعني إذا كان قد أتم فعليه أن يقرأ الحمد ثانيا، زين، ثم قرأ سورة حتى يتم خمسا على هذا الترتيب، ثم يركع ويسجد اثنتين، ثم يقوم ويقرأ الحمد وسورة معتمدا ترتيبه الأول، يعني مثل الركعة الأولى، ويسجد اثنتين ويتشهد ويسلم. هذا إذا أنت أتممت السورة، أما إذا ما أتممت فلا. نعم. قالوا يتشهد ويسلم، ويستحب فيها الجماعة وإطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف، وأن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء، وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته، وأن يقرأ السور الطوال مع ساعة الوقت، وأن يكبر عند كل رفع رأس من كل ركوع إلا في الخامس والعاشر، فإنه يقول سمع الله لمن حمده، وأن يقنط خمس قنوتات على رأس كل ثانية، قبل الثانية وقبل الرابعة وقبل السادسة وقبل الثامنة وقبل العاشرة، الثانية الرابعة السادسة، على كل ثنائية يكون يقنط. إذا ما كان بعد السجود يقول الله وتقدر خلاص، لعله روايات، لعله روايات. إيه قال وأما أحكامها فمسائله ثلاث: الأولى إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء، ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى، وقيل الحاضرة أولى مطلقا سواء كان وقتها ضيقا أم لا، والأول أشبه، ما لم تتضيق الحاضرة فيصلي صلاة الكسوف أو الكسوف ثم يصلي صلاة الواجبة اليومية. الثانية إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل فالكسوف أولى من النافلة، لأنه واجب، فلو خرج وقت النافلة ثم يقضي النافلة. الثالثة يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيان، وقيل لا يجوز ذلك إلا مع العذر وهو الأشباه. إذا إيه باعتبار أنه واجب وصلاة غير مستحبة. إذا ما كانت واجبة يعني ما أحضر قبل السكن. لا هي تجب حتى مع عدم الترقص بكامله، بمجرد حصول الخسوف او الكسوف تجب الصلاه، لكن صار مثلا في وقت نافله الليل فايهما اشتغل به، اشتغل بصلاه الخسوف او اشتغل بالنافله؟ لا تشتغل الواجبه طبعا حتى لو خرج وقت النافله. يعني فتقضي النافلة بعد ذلك. إذن وقت فريضة حاضر صلاة الكسر. نعم. صلي أول شيء صلاة الكسر بعدين لين ضيق وقت تركيز غير يعني. إيه غالب إذا كان الوقت لا يتسع للحاضرة لا يتسع لصلاة الكسوف بل يتسع الحاضرة فيجب عليك أن تأتي بالصلاة الحاضرة وبعد ذلك تصلي صلاة الخسوف وإذا لا أكو مجال فتبدأ بصلاة الخسوف وبعد ذلك تأتي بالصلاة الواجبة الحاضرة. الفصل الرابع في الصلاة على الأموات يأتي على الكلام إن شاء الله. صلى الله عليه وعلى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.